أصدرت اللجنة الإكوادورية لتأهيل توحيد كوريا المستقل السلمي والجمعية الثقافية الإكوادورية لدراسة فكرة جوتي وجمعية غراندا الإكوادورية للصداقة والتضامن الثقافي مع الشعب الكوري بيانا مشتركا قبل أيام فيما يتعلق بأن مجلس الأمن الدولي اصطنع قرار العقوبة ضد جمهوريتنا بحجة تجربتها على تفجير رأس النووي. وصم البيان قرار العقوبة الأخير بوصمة اعتداء صفيق على سيادة كوريا وعبر عن التأييد المطلق والتضامن الثابت مع نضال الشعب الكوري.